بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما نزال في الخاتمة، خاتمة الحكم، وهي المناجاة التي يناجي بها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ربه. وصلنا إلى هذا المقطع، يقول رحمه الله تعالى: ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك، وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك؟ أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك؟ أم كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك؟ أم كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت إليك؟ أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت وإليك؟ يقول رحمه الله تعالى مخاطبا ربه: ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك، يعني أنا يا ربي لا أجد وسيلة أوسطها إليك لتكون شفيعا لي إلا افتقاري إليك. أي أنا لا أجد عملا صالحا يجدر أن أوسطه إليك شفيعا، ولا أجد طاعة خالية من الشوائب يجدر أن أتوسل بها إليك، ولكني أنظر فأجد شيئا واحدا يمكن أن أجعله الوسيلة لتشفع لي ولتغفر لي ولتصفح عني. هذه الوسيلة هي فقري، افتقاري إليك. يعني أن ابن عطاء الله يتبرأ من أن تكون له طاعات ذات أهمية يجدر أن يتقدم بها لتكون شفيعا بين يدي الله عز وجل، لا يجد شيئا إلا افتقاره إلى الله عز وجل. ومن ثم يقول: ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك، لكنه يستدرك فيقول: طيب، وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك؟ الإنسان يتوسل إلى، ولله المثل الأعلى، إلى عظيم من العظماء، إلى ملك من الملوك، يتوسل بشخص مقرب إليه، يتوسل إليه بشخص مقرب إلى هذا العظيم، إلى هذا الزعيم، إلى هذا الملك. ونحن عندما نتوسل إلى الله عز وجل نتوسل إليه بمن هو قريب من الله، يعني نتوسل إليه برسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قريب من الله من حيث حب الله له، من حيث إكرام الباري عز وجل له. نعم. أما الفقر، أنا عندما أتوسل إلى الله بفقري، هل الفقر مقرب إلى الله؟ الفقر قريب إلى الله؟ أنا عندما أتوسل إلى الله ينبغي أن أتوسل إليه بما هو قريب منه، بملائكته، برسله، بأنبيائه. أنا عندما أتوسل إليه بفقري، كيف يكون الفقر قريبا من الله وهو الغني؟ كيف يكون الفقر قريبا من الله سبحانه وتعالى وهو رب الأغنياء جميعا وهو مالك الملك كله؟ لذلك هذا الموقف موقف حيرة في كلام ابن عطاء الله. لاحظوا: ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك، ولكن كيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك؟ الفقر لا يصل إلى الله ولا يمكن أن يكون قريبا من الله، لأن الله سبحانه وتعالى غني. فكيف؟ هذا الموقف موقف الإنسان الذي زجته الحيرة وزجته عبوديته الضارعة في حال من الارتباك والاضطراب، وهي أقصى ما يمكن أن يصل إليه العبد وهو يناجي ربه سبحانه وتعالى. هذا الكلام كله يدل على هذه الحيرة. نعم. ثم يقول: أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك؟ طيب، لو أردت أن لا أتوسل بفقري وأردت بدون وسيلة وبدون وساطة أن أعرض عليك حالي، أن أشكو إليك حالي، عجزي، وأني لا أملك حولا ولا قوة إلا بك، المعاصي التي تغلبت نفسي علي فيها فاقترفتها، هكذا يقول. يعني هذا الذي زجني في البعد عنك، هذه هي الحالة التي يعني أريد أن أشكوها إليك. كيف أشكو إليك حالي وهي لا تخفى عليك؟ عندما أشكو إليك عجزي، عندما أشكو إليك ضعفي، عندما أشكو إليك ذنوبي، كأنني أعلمك بشيء لا تعلمه. مستحيل، ها أنت تعلم حالي، أنت تعلم حالي قبل أن أشكوها إليك، تعلم كل دقائق وضعي. أشكو إليك حالي، طيب حالي لا تخفى عليك. لا أشكو، طيب عبوديتي تسوقني إليك. أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك؟ ثم قال ولا يزال في حال الحيرة: أم كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك؟ وهو منك برز إليك، يعني هل أعبر لك عن حالي التي أنا فيها، أترجم لك ضعفي، أترجم لك سيطرة نفس الأمارة علي، أترجم لك نزواتي التي استعبدتني واسترقتني؟ طيب، هذا الذي أريد أن أقوله لك إنما أقوله لك بإلهام منك، أنت تلهمني أن أقول هذا الكلام فأقوله، أنت تحرك لساني بهذا الذي أخاطبك به يا ربي فيتحرك اللسان وينطق بهذا الذي تلهمنيه أنت. هو منك جاء إلهاما ويعود إليك مآلا. الكلام الذي أريد أن أقوله لك، نعم، ألهم أنت الذي ألهمني إياه، فهو آت منك، ثم إنه يعود إليك عندما أقوله لك. نعم، فهو منك وإليك. هذا معنى قوله: أم كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك. وقال: أم كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت إليك. أنا وقفت بذلك وأنا أحمل آمالي إليك، أمل بالعفو والمغفرة، أمل بأن تحميني من سوء نفسي، أمل بأن تكرمني العافية مثلا، أمل بأن توسع علي رزقي، كل ما يحتاج إليه الإنسان. هذه هي آمالي التي أسوقها إليك. معقول أن تخيب آمالي يا رب وقد وفدت إليك؟ أنت ربي الكريم الذي أعطيتني قبل أن أسأل، وأكرمتني قبل أن أطرق بابك. آمالي التي ترحل إليك وتتجه إليك، معقول أن تخيب وقد وفدت إليك؟ لا، لا يعقل. أم كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت إليك؟ أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت وإليك؟ أحوالي التي أنا أشكو منها، معقول أن لا تتحسن؟ وهل يعقل أن لا يستقيم اعوجاجي وأن لا يصلح فسادي؟ وقد قامت بك هذه الأحوال، يعني أنت ربي وأنت ملاذي وأنت عيافي. هذه الحال من الاضطراب والحيرة هي حال العبد، كأن الباري سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يهرع إليه، وهذه هي مشاعره، هذه هي مشاعره. تقول: يا رب أنا أشكو إليك فقري، ثم تقول: يا ربي وأنت تعلم، تعلم ما أشكو إليك قبل أن ينطق به لساني، لكن أنا عبد أعلن عن ذل عبوديتي لك. أنا أعرض حاجاتي ورغائبي ببيان بليغ، مثل ولله المثل الأعلى الذي يكتب عريضة لمسؤول كبير يعبر فيها عن رغائبه بأسلوب بليغ وبيان سام عال. طيب، هذا أعبر عن حاجاتي ببيان سام فصيح أنهيه إليك، لكن أنت الذي ألهمتني وأنت الذي حركت لساني بهذا الطلب، فسبحانك يا ربي من أنا؟ أنا لا شيء. نعم. طيب، أم كيف تخيب آمالي حتى ولو لم أطرق بابك؟ آمل بالغنى بعد الفقر، آمل بالعافية بعد المرض، آمل بالطمأنينة بعد الاضطراب. هذا أملي، وأنت ترى أملي في قلبي قبل أن ينطق به لساني. مستحيل أن تخيب، أن تخيب آمالي. لماذا يستحيل هذا؟ لأنني عندما كنت طفلا صغيرا لا أملك وعيا ولا أملك لسانا أستعمله في بيان، أستعمله في عريضة أقدمها لك. كنت طفلا صغيرا في المهد ولا أعلم حاجاتي ما هي، ولا أعلم الأخطار التي تطوف بما هي. كنت ترد عني هذه الأخطار دون أن أستعيذ بك منها، كنت تحقق لي حاجاتي دون أن أطلبها منك. طيب اليوم، يعني إذا ترجمت آمالي هذه ببيان، ما الشيء الزائد؟ ما هو الشيء الزائد على ما كنت تكرمني به عندما كنت طفلا في المهد؟ ما أنت كنت عم تعطيني وأنت كنت عم تكرمني، مظبوط ولا لا؟ الأم ولا الأب، الرب سبحانه وتعالى. يسخن الواحد هيك بيقول: يا رب هذا الإله اللي كان عم يعطيني وأنا ما بعرف شو هي حاجاتي، وكان عم يحميني وما بعرف شو هي الأخطار التي تطوف بي، هو هو ذاته الآن موجود. نعم، وأنا الآن أدين له بالولاء، أسجد له، أذكره. معقول؟ نعم، أن يقطع عني رفقه الذي كان يكري به إذ كنت صغيرا؟ لا، مو معقول. أليس كذلك؟ نحن هذا شيء ما لازم ابن عطاء الله يكون متميز عنا في هذا، كلنا لازم يعني يكون شعورنا بهذا الشكل، شعور العبد الذي يتقلب في لذة الحيرة. العبد هكذا شأنه. نعم، أدعوك، كأنه دعائي يعني في نوع من قلة الأدب، يعني كأنه في يعني سوء ظن، كأنه إذا ما دعيت ربي ما رح يعطيني. لا، أنا بعرف أنه مستحيل ربي بيعطيني آمالي يراها وهي في قلبي دون أن ينطق بها لساني، وكان يكرمني بها ويعطيني إياها وأنا طفل عمري أشهر لا أفهم شيئا، كان يحميني. واحد يقول الأم اللي عم تحمي، لا، الحقيقة الأب والأم كلهم جنود، وحتى أقل من جنود كمان في أمور كثيرة، لا الأب ولا الأم ينهضان برعاية الطفل بصددها. منذ أن يولد الطفل ربي سبحانه وتعالى يكرمه بحماية عجيبة جدا جدا جدا. نعم، لاحظوا، تدني يدك من أنفه لا يحرك ساكنا، تدني يدك من أذنه لا يحرك ساكنا، تدني يدك من فمه لا يحرك ساكنا، قرب إصبعك من عينه ماذا يصنع؟ يغمضهما وهو ابن أشهر. من اللي قال له أنه أغمض عينك بصير شيء؟ الرب، عناية رب العالمين سبحانه وتعالى. منذ أن يولد الطفل ويفتح عينيه على الحياة يعلمه الرب الرحمن الرحيم كيف يلتقم الثدي، وفن التقام الثدي فن دقيق، فن استخراج اللبن من الثدي فن دقيق، ما في داعي لا من يدربه ولا في من يعلمه، راسا يلتقم الثدي. هذه الأب عم يعلمه، الأم عم تعلمه. طيب، تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنسى تصويري لشخصك في الحشأ، فسلم إلي الأمر واعلم بأنني أنفذ أحكامي وأفعل ما أشاء. المهم أن ابن عطاء الله يقول يا ربي أنا وقفت بابك، إيش بدي يقول؟ ألتجئ إليك بفقري، والإنسان يتوسل إلى من يتوسل إليه بما هو قريب منه، معاذ الله أن يكون الفقر قريبا منك. طيب، إذن أشكو إليك حالي، أعلن بلساني عن حالي التي أعاني منها، وأنت ترى تعلم، أنت القائل، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. طيب، أترجم لك حالي ببيان، من الذي يلهمني هذا البيان ويقدرني على النطق به؟ أنت تلهمني البيان، يأتي إلي بإلهام منك ثم يرتد إليك، وأنت الذي ألهمتني إياه. إذن أنا في هذه الحال لا شيء، أنت ربي تفعل بما تشاء، وأنا واقف في بابك عبد ذليل لا أملك من أمري نفسه شيئا. وما تقرب إنسان إلى الله عز وجل بمثل هذا الذي يذكره ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، جرد نفسك من كل شيء إلا من عبوديتك لله عز وجل. وقد ذكرت لكم أن رجلا من كبار الصالحين، نعم، توفي فرآه صديق له في الرؤيا وقال له وقد علم أنه متوفى، كيف حالك؟ ماذا صنع الله بك؟ قال أوقفني بين يديه وقال لي بما جئتني؟ هات لنشوف شو الطاعات اللي جئتني بها، بما جئتني؟ فقلت له يا ربي أنا عبد والعبد لا يملك شيء، أنا آت أنتظر عطاءك وأنت تنتظر عطائي، مين أنا ليش حتى أعطيك؟ جيب، أنا عبد لا أملك من أمري نفسي شيئا، جئت بيدين فارغتين أطلب منك. هذا ما قاله لربه عز وجل. كلام دقيق، بس لكن متى يلهم الإنسان هذه الحجة يوم القيامة؟ إذا كان مستبقا بها في دار الدنيا، عندما يكون في دار الدنيا متشبعا بهذا المعنى، دائما يناجي الله بهذا المعنى، وهذه الحال مستبق هو بها، يعني عبوديته نامية بين جوانحه، ورحل إلى الله وهذه هي حاله، الباري يلهمه هذه الحجة. قد يقول قائل: طيب الحديث الصحيح يقول إن ثلاثة نعم أطبق عليهم غار فلم يستطيعوا أن يخرجوا منه، فتقرب كل واحد منهم بعمل صالح قام به، نعم، من أجل أن يكشف الله عز وجل عنهم هذه الغمة. والواقع أن الله الباري عز وجل استجاب وفرج عنهم، وانجابت الصخرة التي نعم أغلقت باب الغار عليهم وخرجوا. طيب هاي شعر هدول توسلوا بطاعتهم. شوفوا الواقع كيف، أن يقع الإنسان في حالة من الضنك والشدة شيء، وأن يكون الإنسان في حالة رخاء مثل حالتنا الآن شيء ثاني. أنت في هذه الحالة إياك أن تعتد بطاعة أديتها لله عز وجل. اذكر الشوائب التي تسربت إلى طاعتك، اذكر أن طاعتك لم توفي ولا واحد من مليون من حقوق الله عز وجل. شو مليون؟ مئات المليارات من حقوق الله عز وجل عليك. اذكر ذلك، قل يا ربي والله أنا ما في غير افتقاري إليك، فاغفر لي، وأنا يعني ما في لي عمل صالح يعني أتقرب به عليك. نعم، قول مثل هذا الكلام اللي كانوا بيحكوا المنشدين: ما لي عمل يصلح للعرض عليك، بل صار هذا ما في لي عمل. هي أنت في حال الرخاء والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية، إجت حالة شدة مثل هذول اللي أواهم الغار، نزلت صخرة وسدت باب الغار عليهم، ما قدروا يطلعوا، بدهم يلتجوا إلى الله عز وجل. هنا لا ضير أن تلتجئ إلى الله بعمل هو الذي وفقك له. نرجع إلى ما يقول ابن عطاء الله: العمل مين؟ وفقك هو. نعم، هذاك قال: يا ربي أنا كان لي أبوين، نعم كنت أنا ببرهم كثير، نعم حلبت لهم حليبهم غبوقهما يعني تبع الصبح، وجيت شفتهم نايمين، قمت وقفت هيك لحتى استيقظوا، وأعطيتهم هذا الحليب الذي كنت أقدمه لهما في كل صباح، فإذا كنت تعلم أنني فعلت هذا الذي وفقتني أنت إليه لمرضاتك، ففرج عنا ما نحن فيه. نعم، هذه من العبودية مشان الله يفرج. لكن وأنت عم تحكي هالكلام ما بتنسوه لحالك، شو بتقول؟ بتقول: هذا العمل اللي وفقتني أنت إليه، إذا كنت قبلته مني وكان لي وشك، يا رب تفرج عني. فما في إشكال، ما في إشكال. هلا ابن عطاء الله السكندري رحمه الله وقع لا سمح الله في ضيم في ضنك، بتوسل إلى الله بعمل صالح على غرار ما فعل أولئك الناس، لا إشكال. ثم يقول: إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي، وما أرحمك بي مع قبيح فعلي. تذكرون معنى اللطف الذي ذكرناه في الدرس الماضي؟ اللطف هو الخفاء، الدقة والخفاء. تقول: نسيم لطيف، لأنه خفي لا تكاد تشعر به. وإذا وصفنا الله عز وجل باللطف، فلكلمة اللطف بالنسبة لذات الباري عز وجل معنيان اثنان. المعنى الأول الخفاء، لأنه لا تدركه الأبصار، أليس كذلك؟ إذن هو لطيف بمعنى خفي يعني، وهذا معنى كلمة مع اسمه الباطن. ولهم لكلمة اللطيف اسم من أسماء الله عز وجل معنى ثاني، وهو أنه سبحانه وتعالى لا يبتلي عبده بمصيبة من المصائب إلا وتجد في باطن هذه المصيبة نعم حماية، رحمة، رحمة، رعاية. وهذا معنى اللطف، يعني نعمة بس مخبوءة، نعمة لكن مخبوءة. ولذلك قالوا في كل جلال جمال، الجلال يعني المصيبة، المرض، الفقر، أي ابتلاء. عندما يرسل الله عز وجل إلى عبده باستثناء المستكبرين ابتلاء، لا بد أن يوجد في تضاعيف هذا الابتلاء نعمة، رعاية، حماية، رحمة. هذا هو معنى اللطف الثاني. يقول ابن عطاء الله: إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي، أنظر إلى معاملتك لي، ما في لطف أعظم من لطفك بي منذ أن خلقتني إلى يومي هذا، إلى أن أرحل من هذه الدنيا، ترعاني بالعافية، أنفاسي الصاعدة الهابطة منك، عندما أسير في الطريق مستقيم القامة لا أترنح، هذه الاستقامة برعاية منك، عندما أجلس لآكل وأنظر إلى مائدة الطعام، هذا الشيء الذي سخر لي من السماء والأرض ومما بينهما بلطف منك، عندما أزدرد اللقمة في فمي أبتلعها ولا أختنق بها بلطف منك، نعم، هذا الماء الذي ترويني به من ظمأ بلطف منك، نومي، يقظتي، تقلباتي، نعم، بصري، سمعي، عقلي، إدراكي، كله كله كله بلطف منك، ومع ذلك جهلي يتعاظم في حقك. ما ألطفك بي مع عظيم جهلي، ماذا يعني بالجهل؟ مو الجهل يعني عدم العلم، لا، وإنما يعني احتجابي عنك بنعمك، هذا ما يعنيه بالنعم. أنت لطيف يا عم، تقلب في بحار من لطفك، مفروض أني أنا دائما كن معك، مفروض أني أنا دائما أذكرك، لكن بمقدار ما تكرمني بألطافك بمقدار ما أنا معرض عنك. كيف معرض عنك؟ يعني أتشاغل بنعمك عنك، أتشاغل بعطائك عن يدك التي تعطيني، هذا هو المراد بالجهل. والله ابن عطاء الله يقول هذا الكلام لكنه كأنه يترجم حالنا نحن بهذا الكلام. هو يقول كل ما ارتقى الإنسان صعدا في سلم القرب إلى الله كلما وجد نفسه من أبعد الناس عن الله، لأنه يشعر بعظيم حق الله عليه، كلما قرب من الله يشعر بمزيد من حقوق الله عز وجل عليه، بالمقابل يرى أنه لم يقدم شيئا لله عز وجل. لكن في الواقع هذا الكلام ينطبق علينا نحن، نتقلب في نعم الله عز وجل، وبدلا من أن تذكرنا نعمه به تحجبنا نعمه عنه. يعني نجلس على مائدة الطعام وأفانينه، هذا الطعام يكون سببا للزهو والترف والكبرياء والتباهي، نعم، ونسيان المنعم سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ طيب، يكرمنا الله عز وجل بالمال، الباري عز وجل قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، شوفوا كلمة لكم، لام للاختصاص، هو الذي خلق لكم، كله لكم، لكم ما في الأرض جميعا، الكنوز الخفية في باطن الأرض، الكنوز الظاهرة، الخيرات، النباتات، الأموال، أسباب رغد العيش، كله لكم، أنا خلقته لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب وأنتم تأخذوا تسخروا لكم، تبنون القصور، المزارع، التجارات وما إلى ذلك، عظيم، ما في مانع. لكن ماذا يتم من بعد ذلك؟ تصبح هذه النعم التي نمارسها حجابا يقصينا عن الله عز وجل، أليس كذلك؟ حجابا يقصينا عن الله سبحانه وتعالى. بمقدار ما يتقلب العبد في نعم الله تجده محجوبا عن ذكر الله عز وجل، إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. في مثل عبد الله بن المبارك الآن لا يمكن، أكيد فيه الأرض ما تخلى، لكن الأكثر على خلاف ذلك، الأكثر على خلاف ذلك. نعم، فيا عجبا لنعمة كان من المفروض أن تكون وسيلة تذكر لله، كيف تصبح وسيلة نسيان لله؟ رسالة نعمة، رسالة عطاء، رسالة خير جاءتني من الله، هالرسالة بقراها بدل ما تذكرني بالله بتعجبني عنه، بدل ما تصبغني بذل العبودية والشكر والحمد وما إلى ذلك تصبغني بالسكر، بسكر في هذه النعم. شوفوا انظروا إلى واقعنا اليوم، الأمر كما يقول ابن عطاء الله، وكأن ابن عطاء الله يقول هذا الكلام يعني يجعل من نفسه نموذجا لنا نحن. إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي، لك عافاك رب العالمين، عم تطلع على المراية بتلاقي العافية عم تتدرج في وجهك من فوقك إلى خدمك، مين اللي أعطاك العافية؟ ما بتجي تذكره، ما بتحبه، ما بتعلق قلبك فيه، وممكن خلال مو 24 ساعة، خلال 24 ثانية تتحول العافية إلى مرض. قل أنت عم تأكل هذا الطعام الذي ما بجوز أقول تفنن رب العالمين في إخراجه وإبداعه، لكن فعلا هو فن عجيب وغريب، أشكال وأنواع وألوان. تطلع على الفواكه، شو هالإنسان اللي الله مدلله؟ والله يا أخواننا أنا لما بمر على الفاكهاني بطلع هيك، هو يصف الفواكه أنظر إليها وأنا أرى المنعم. شوف شوف الأنواع، رب العالمين أبدعها لك أشكالا وألوانا، شيء غريب وعجيب جدا، شيء ينسجم مع حر الصيف، شيء آخر ينسجم مع خواتيم الصيف الخريف، شيء آخر ينسجم مع قر الشتاء، شيء آخر ينسجم مع الربيع، أليس كذلك؟ طلع، وكل هذا ينبته الله من أرضك، يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل. بتطلع على موائد لناس منعمين مترفين قاعدين هيك عم يأكلوا، والفواكه قدام من هون، ناسين من هو الذي أعطاهم هذا الطعام، جاهلين. لك يا رجل، لك استعي من أعطاك، استعي منه، لك مين اللي أعطاك؟ لك رب عمي يعني يحميك حماية عجيبة وغريبة. الأم مستحيل يعني أحلى الأمهات على أولادها لا تستطيع أن تقدم لك واحد من مليار مما يقدمه لك رب العالمين سبحانه وتعالى. أما ينبغي أن يقول كل منا مع ابن عطاء الله: إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي؟ أي والله يا ربي ما ألطفك بنا مع عظيم جهلنا. شو الجهل يعني؟ ابتعادنا عن الله عز وجل. فينا أخوي، أنا كم أقول لك، الإنسان كلما كثرت نعمه ينبغي أن يزداد قربا من ربه. نحن عمل لأنه أكثر الناس، مو كلهم، أكثر، كلما ازدادت النعم عندهم يزدادون بعدا عن ربهم. أنا أتمنى أن تكتحل عيني في هذه المجالس بمرأة وناس من رجال الأعمال، الذين أكرمهم الله عز وجل بمزيد من رغد العيش. نزل واحد هو عمي يشكر رب العالمين بهذه الجلسة ويتجلب بجلباب العبودية لله سبحانه وتعالى. ما من لاهي هذا أمر غريب وعجيب جدا. ثم يقول وما أرحمك بي مع قبيح فعلي. ما هي الرحمة؟ الرحمة بالنسبة لنا نحن العبيد رقة نفسية تبعث على التأثر من منظر إنسان وقع في بؤس أو ضنك أو شدة. هي اسمها رحمة، رقة نفسية تشعر بها تبعثك على التأثر بحال رجل بائس فقير ذي فاقة نحو ذلك، فهذا التأثر يحملك على أن تعينه تكرمه وتقدمه. نعم، لكن الرحمة بها المعنى لا يمكن أن ننسبها إلى الله عز وجل. رقة نفسية ما بنقال رقة نفسية بها. لكن نفسر الرحمة بثمرة هذا المعنى، يعني إكرام الباري عز وجل لأصحاب البؤس، نعم، إدخال الفرحة في قلوبهم، تضميد جراحاتهم، إزالة البؤس عن حياتهم، نعم، نقلهم من الضنا والضنك إلى حالة الرخاء والنعيم، نعم، هذه النتيجة هي التي تسمى بالرحمة، نعم. فيقول ابن عطاء الله يا ربي ما أرحمك بي مع قبيح فعلي، أنت ترحمني وانظروا إلى أفعالي التي أقوم بها فأجدها مع الأسف أفعال قبيحة. إيش يعني أفعال قبيحة؟ يعني إن كانت طاعات، الطاعات ما عم تخلو من شوائب، تقصير، شوية رياء فيها، شوية يعني عدم كمال فيها، وإذا ما في طاعات ذاتي في معاصي ساعتها. مرة أخرى أقول ابن عطاء الله يقول هذا الكلام لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين كما قالوا، نعم، لكن الواقع نحن نشعر بهذا الذي يقوله ابن عطاء الله، وهذا الكلام ينطبق علينا نحن. نقول ما أرحمك بي مع قبيح فعلي. نحن الآن لما منروح على بيوتنا القاعدين نحن على، وكل واحد منا يمكن حالته ولله الحمد متجه في قلبه بمشاعره إلى الله، يذكر فضل الله عز وجل عليه، لكن بعد شوية بس كل واحد منا يروح لبيته مع أهله وأولاده وتنحط الصفرة وينحط الأكل، لك بينسى حاله، يدخل في ساعة من اللهو والحديث عن الدنيا وفلان وعلتان وما إلى ذلك. هيك الواحد يقابل رب العالمين اللي عم يكرمك وعم يعطيك عم يسبق عليك نعمه؟ لا، نعم، مفروض أنه دائما نحن نكون متذكرين حقوق الله عز وجل علينا. لما نكون متذكرين حقوق الله علينا مو معنى تنصوم، في له مباح، في مباحات كثيرة ما لي شيء، ولكن وأنت تمارس لهوك المباح ينبغي أن تذكر ربك سبحانه وتعالى، نعم. ثم يقول إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك. هذا يأتي كالتفسير لما قبله، إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك. القرب معروف، القرب هو أن ينتقل الإنسان من مكان لا إن عنك ويحل في مكان أدنى إليك، هذا اسمه قرب. لكن هل هذا ينطبق على الله؟ لا، الباري عز وجل لا يتحيز في مكان. كيف؟ والباري هو خالق المكان، المكان الفراغي والمكان اللي مثل هذا أيضا، نعم، هو خالق المكان. لكن إذا ما معنى القرب؟ ما أنا ما أقربك مني، يعني يا ربي ما أكثر عنايتك بي، ما أكثر حمايتك لي، ما أكثر ما تعطيني، ما أكثر ما تكرمني. نعم، دائما دائما دائما انت عم تكرمني تعطيني. هلا لما بيكون نفسك الصاعد والهابط انت ما حكينا هلا بالله، معناته قريب منك. هذا معنى قوله تعالى وهو اقرب اليكم من حبل الوريد. لما يقول الأطباء أن الإنسان هو عم يأكل في مثل الأنطين حوالي معدته عن يمين وشمال، بيطلع هيك للدماغ، بمجرد ما المعدة تأخذ حد الكافي بيجي خبر، تجي رسالة للدماغ قله يوقف عن الأكل، بيصير بكره بقى ما عاد بدي أكل. هنا بيقولوا مثل الأنطين وسلك وما سلك، بس الحقيقة مو هيك. الحقيقة حماية رب العالمين، الحقيقة حماية من عند رب العالمين. حقيقة كما يقول الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. لك يعني له للإنسان، لك يا ابن آدم معقبات حرس يحمونك من كل الآفات، من الجراثيم اللي في الجو يحمونك من كل سوء، من هون ومن هون ومن هون ومن هون ومن الداخل ومن الخارج ومن كله. وبينظموا حركة جهازك الجسمي من الفرق إلى القدم. هذا معنى قوله تعالى له معقبات، يعني حرس من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. طيب هذا معنى قرب الله عز وجل إلى الإنسان. ما إلهي ما أقربك مني وما أبعدني منك. كيف ما أبعدني منك؟ بعد ساعة مثل هذا المجلس أتذكر الله عز وجل والخلاص أنا على طول بدي أكون مع الله سبحانه وتعالى. بعد شوية عندما أعافس الأهل وأخرج إلى السوق وأنظر إلى زهرة الحياة الدنيا وملابها وأهوائها أسكر بها وأنسى الله سبحانه وتعالى. هذا واقعنا. انظروا أيها الإخوة إلى مجتمعاتنا العامة، هي مجتمعات إسلامية في الانتساب والكلام، لكن ما حظ الإسلام من شعور أفراد هذه المجتمعات؟ ما حظ الإسلام من شعورهم؟ ما حظ الإسلام من سلوكهم؟ ما حظ الإسلام من ذاكرتهم؟ بالمئة واحد أكاد أقول لا شيء. في ألفاظ طناني رناني كلمات نعم، لكن تجاوز واخترق هذه الألفاظ تجد لا شيء. نعم كل عاكف على لهوه، على دنياه، على آماله، مزارعه، تجارته، صناعته، سياسته، نعم وهكذا. واحد يسأل عن هويته، لا نحن مسلمين، نحن مسلمين، لكان نحن لنا تراث ولنا كذا، ما في الكلام. لكن عند السلوك، عند الشعور الذي يلهب الإنسان ويقوده، الشعور الذي يقود الإنسان، ما في شيء. قلوبنا مليئة بأهواء أخرى، برغائب أخرى، شهوات أخرى، نفعل لدنيانا، نشتغل لتجاراتنا، نشتغل لزراعاتنا، نشتغل لنزواتنا، لرعوناتنا، ونحن مع ذلك مسلمين. هذا هو مبعث الخجل الذي يعبر عنه ابن عطاء الله سبحانه وتعالى. نعم طلع على أنت بها الأسواق والسيارات الرايحة والجاية والأعمال، وطلع بها التلفزيون، برامج التلفزيون، وطلع بالمناهج، وطلع بقى على المباريات الرياضية وما إلى ذلك. بيش تشعر؟ تشعر بخزي، تشعر بخزي. ليت أن نصيب الإسلام من مشاعرنا، من أفئدتنا كان واحد من المليون من اهتماماتنا بالمباريات الرياضية، كرة القدم، يا ريت واحد من مليون مو أكثر، صحيح ولا لا؟ وأنا أيها الإخوة كنت ولا أزال أجلس أفكر في لغز لم أدري حله إلى الآن. كل نشاط اجتماعي يتجه إليه الناس لابد أن يكون له هدف. كل من أجل أن ترعى صحتك، من أجل أن تخفف من وزنك، من أجل أن تنشط كيانك الجسمي. إذا حققت هذا الهدف وصلت إلى السقف انتهى الأمر. أنا أسأل، ما هو الهدف العقلاني من هذه المباريات التي يحتاج إليها العالم بشكل عجيب عجيب عجيب غريب جدا؟ قل لي ما هو الهدف. هذا هو اللغز، أنتظر الجواب. ما هو الهدف؟ ها؟ ما في ولا هدف يا أخي. الكرة هي شو قصتها؟ إذا شغلت رياضة، رياضة لها سقف، أليس كذلك؟ متى وصلت إلى غايتك من هذه الرياضة فقد أنجزت المطلوب وجلست مستريحا. ما هو الهدف الذي لم يتحقق بعد من هذه المباريات الرياضية التي شلت أذهان الناس والتي جعلت الناس كلهم يتركون أعمالهم وشؤونهم ودنياهم وقضاياهم المصيرية وإنسانيتهم في سبيلها؟ أنا أتمنى لو أن زيدا من الناس يعطيني جواب عن هذا السؤال. ما هو الهدف؟ كأس العالم؟ شو كأس العالم؟ كأس العالم وسيلة لهدف. هلا أنا لما بجي لطالب مجد برز في امتحاناتي أعطيه جائزة، الجائزة هدف أم وسيلة؟ وسيلة لتشجيعه، وسيلة لتشجيعه من أجل أن يبرز ويكون نفسه تكوينا علميا، تكوينا ثقافيا، يصبح إنسانا خادما لمجتمعه. لكن طيب كأس البطولة الدخيلة كده وسيلة لشو بقى؟ وسيلة مشان بكرة بقى يرجعوا تاني خطرة يلعبوا بالفطول يعني إيش الهدف؟ ما نفهمه. خطط صهيونية ترسم لتتلاعب بالأمة الإسلامية كما يتلاعب الناس بأقدامهم بهذه الكرة. هؤلاء يتلاعبون بالكرة قذفا من يمين إلى شمال فشمال ويمين، وهؤلاء الصهاينة يجعلون منا كرة لهم. والله هذا هو الحل، هذا هو الجواب. معاصي التي رأيتموها في غزة وشطآن غزة تمزق كيان الوحش، تمزق الأفئدة التي قدت من صخر فضلا عن الإنسان، وفي الوقت ذاته تهيمن مسألة المباراة الرياضية العالمية البطيخية إلى آخره إلى أسودانه. لك وينكم يا ناس؟ أين مشاعركم الإنسانية؟ لماذا استصلبت؟ لماذا تحجرت؟ نعم، أين حكامنا؟ والله الخزي، والله أصبح حكام العرب لا يمثلون إلا أدنى درجات الخزي. نعم، يركضوا في سبيل ربما مباريات الفضائية هن نفسهم وبيهتموا إلى آخره. يعني صديق من أصدقائنا كان يحضر رسالة دكتوراه في بلدة من بلادنا العربية، نعم، وكان على موعد مع المشرف عليه ليذهب فيقرأ له بعضا مما قد كتب. ذهب إليه في الميعاد المخصص، ولما جلس واطمأن به المجلس في داري قال له في حالة استثنائية اليوم، ما هي؟ في مباراة بين الأهلي والزمالك، ما نستطيع ندرس، بدنا نقعد. إيه نعم، أجلسه ولس يعني تذهب، لا جلسه، حبسه عنده كمان. نعم، أجلسه عنده والأستاذ الجليل، نعم، أصبح عقله هكذا، نعم، وأصبح يتابع مباراة الأهلي والزمالك. مرة أخرى أقول كل شيء له هدف يقدس كما يقدس هدفه، يعلو بعلو هدفه ويهبط بهبوط هدفه. ما هو الهدف من هذا؟ أنا بعرف الرياضة هدفها القوة والجسم، وصلنا إلى الهدف، المباريات الرياضية إلى سقف وصلنا، وبعدين بعدين بنشل عقولنا يا جماعة، بنشل مجتمعنا، بنشل أفكارنا، نصبح لا شيء. مرة أخرى أقول لتمنيت أن لو أعطينا الإسلام 1 بالألف من مشاعرنا واهتماماتنا التي نعطيها للمباريات الرياضية، مع العلم أن مصيرنا إنما يحققه الإسلام، مصيرنا ميزانه بيد الإسلام، كلنا نعرف ذلك، في حين أن مصيرنا مو بيد المباريات الرياضية ولا بيد كأس العالم بشكل من الأشكال. بكرة لما بيجي ملك الموت المباريات الرياضية ما بتفيدك شيء. انظر إلى موقعك من الإسلام وموقفك من ديان السماوات والأرض، هذا هو الذي يضع في حياتك معنى السعادة أو معنى الشقاء. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. أليس كلام عطاء الله سليما ودقيقا عندما يقول إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك؟ هذا ينطبق علينا إلهي ما أرأفك بي فما الذي يحجبني عنك؟ يا رب أنت رؤوف بي، الرأفة والرحمة متقاربان. طيب ما دام أنت رؤوف، يعني دائما أنت رؤوف بي، ليش حتى أنساك؟ هيك عم يصير فيي، لماذا لا أذكرك دائما؟ مفروض كل ما ظهرت لرأيت مظهرا من مظاهر رأفة الله بك أن تذكرك هذه الرأفة بالله. الحقيقة رحمات الله يا أخوانا رسائل عم تجينا من عند رب العالمين، رسائل، كل رحمة فيها رسالة عم تجيك من عند رب العالمين، عم تفتح لك راها لك شوف مين اللي بعت لك النعمة. مظاهر الكون، تقلبات الكون كله رسائل من عند رب العالمين، شيء بيرجيك جماله، شيء بيرجيك جلاله، شيء بيرجيك حكمته، شيء بيرجيك لطفه. طيب هالرسائل اللي عم تجيك لك ليش عم تعمي عيونك عنها؟ اليوم عم تعمي عينك عنها بس بكره ما رح تقدر، بكره ما رح تقدر، بكره بزجك الندم في نار كاوية لا مفر لك منها بشكل من الأشكال. طيب نقف عند قوله إلهي قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. نقف عند هذه النقطة، وقبل أن نختم درسنا بالدعاء أقول أنا أعتذر عن حضور درسي الخميس القادم والاثنين القادم، فأرجو المعذرة. نعم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم، نعم، على أحسن حال، ونختم لقاءنا بالدعاء. اللهم لك الحمد على نعمك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد حمد عبد علم أنه لا يملك من أمر نفسه شيئا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نتوسل إليك برحمتك التي وسعت كل شيء، نتوسل إليك بحسن ظننا بك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، أن تستجيب الساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا. يا رب اجعلنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب، من أراد هذه البلدة بسوء في دينها أو دنياها فاقسمه وخذه أخذ عزيز مقتدر. يا رب، من أراد هذه البلدة المباركة بسوء في دينها أو دنياها فاقسمه وخذه أخذ عزيز مقتدر. يا ربي، من أراد هذه البلدة بسوء في دينها أو دنياها فاقسمه وخذه أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ربي، نسألك بالشيوخ الركع، نسألك بالأطفال الرضع، نسألك بعبادك الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ألا ترد أكفنا الساعة عن بابك خائبة يا رب العالمين. يا من لا يخيب عباده إذا سألوه، يا من لا يغلق بابه دون أحد، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، تداركنا بلطفك، تداركنا بكرمك، تداركنا بعطائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.